مثلي تلالا الأرض ميمونة. مولاي فرحي كذا غرس يا ويدي جيكنا غيكي واسيفة نفرح على العين دي ميلاداتا أكيسي لو حمودي عيال في رقاس لأنه رأتا